الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من شرح متن أبي شجاع، متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن أول ما ذكره الماتن رحمه الله في مسألة الطهارة، وهو أنه ذكر أن المياه على سبعة أنواع: ماء السماء والبحر والنهر والبئر والعين والثلج والبرد. هذه الأنواع السبعة للمياه. وقلنا أن خلاصة الأمر في هذه المياه أن كل ما نزل من السماء وما نبع من الأرض فهو من الماء الذي يجوز التطهر به إذا كان على أصل خلقته. وذكر الماتن رحمه الله أن المياه على أربعة أقسام، فذكر الماء الأول الطاهر المطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، وتقدم معنا الكلام عن هذا الماء. ثم ذكر القسم الثاني وهو الطاهر المطهر وهو مكروه، وهو الماء المشمس، وقلنا إن هذا إنما يمنع من جهة الطب على الصحيح، أي إذا كان به الضرر. والقسم الثالث هو الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات. قلنا الماء المستعمل الذي استعمل في غسل أو في وضوء، والصحيح في ذلك أنه لا يكره، وهو اختيار كذلك بعض الشافعية. أما الماء الأخير فهو الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة، وتقدم الكلام عن هذا الأمر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فصل. جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. ما سبب ذكر أمر الجلود في كتاب الطهارة؟ قال أهل العلم: ذكر الجلود لأنه مما يحتاج إليها، فقد يوضع فيها الماء لأجل الطهارة. قال هنا: وجلود الميتة. ما هي الميتة؟ الميتة هي الزائلة الحياة التي زالت عنها الحياة بغير ذكاة شرعية، هذه تسمى ميتة. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. قد جاء في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب الجلد فقد طهر. ما فائدة الدباغ؟ الدباغ فائدته هو إزالة الرطوبة التي تفسد ببقائها تفسد الجلد، بحيث أنه بعد الدباغ لو نقع في ماء لم يعد إليه النتن. ولا يكفي في الدباغ كما ذكر أهل العلم التشميس مثلا. لماذا؟ لأن التشميس لا ينزع الفضلات، لأنه بعد التشميس حتى وإن ذهبت الرائحة فإذا نقع في الماء رجعت هذه أو عادت إليه هذه العفونة. إذن قالوا: فلا بد من حريف لاذع كالقرض أو قشر الرمان أو نحو ذلك مما يدبغ به، فيذهب هذه العفونة حتى إذا وقع عليه الماء لم تظهر هذه العفونة لزوال لزوال هذه الفضلات التي تكون سببا في عفونة الإهاب. فقال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. الكلب والخنزير نجس في حال الحياة وفي حال الميتة، فلا ينتفع بجلدهما وإن دبغ. إذن إذا دبغ جلد الكلب أو جلد الخنزير فلا ينتفع منهما. لماذا؟ قالوا: لأن هذه النجاسة، نجاسة جلد الكلب والخنزير، نجاسة مغلظة، والله جل وعلا قال في الخنزير: فإنه رجس ويقاس عليه الكلب. وعلى كل حال، فكل الحيوانات طاهرة بالحياة، ونجسة بالموت، إلا الكلب والخنزير فنجاستهما دائمة. ويستثنى من الميتات السمك والجراد لما ورد في الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد. لذلك يجوز للإنسان إذا وجد سمكة ميتة أو وجد جرادا ميتا فإنه يجوز له أن يأكله لما ورد في الحديث. فالدباغ يطهر جلدا نجس بالموت، حصل منه الموت. أما الكلب والخنزير فإنهما نجسان عينا في الحياة، في حال الحياة، فلا يطهران بعد ذلك. ومما يدل على جواز الانتفاع بالجلد إذا دبغ بالنسبة لما كان ميتا، ما جاء في حديث ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة ميتة يجرونها قال: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. يطهرها الماء والقرض، يعني بالدباغ. قال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، في بعض النسخ أو ما تولد، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. طيب، الخلاصة أولا في هذا أن كل دباغ من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم يطهر بالدباغ. إذن ما كان من مأكول اللحم كالشاة والبقر والإبل أو نحو ذلك، وغير مأكول اللحم إذا دبغ فإنه يجوز الانتفاع به إلا جلد الكلب والخنزير. هذا على المذهب. وهناك قول آخر، وهو قول جماعة من أهل العلم، أن ما يطهر بالدباغ ويجوز استعماله هو جلد مأكول اللحم الذي يكون في أصله مأكول اللحم كالغنم والإبل والبقر ونحوها. طيب، ما العلة في ذلك؟ لأن قالوا ما ورد في حديث ميمونة هو الشاة، والشاة مأكولة اللحم. وبعضهم قال يجوز الانتفاع بجلود السباع إذا دبغت. وحتى على القول بهذا أو الأخذ بهذا القول، فإنها وإن دبغت لا تستعمل، لما ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، نهى عن جلود السباع أن تفترش، حتى على القول بطهارتها فإنها لا تستعمل في ذلك. فإذا في المسألة خلاف، وثمرة هذا الخلاف في هذه المسألة هي الانتفاع بالجلود المدبوغة من غير مأكول اللحم. الجميع متفق على أن مأكول اللحم إذا دبغ إهابه ينتفع به ويستعمل ويطهر، إنما الخلاف في غير مأكول اللحم. فالمسألة في ذلك خلافية. يقول ابن عبد البر رحمه الله: في القول بجواز الأخذ بالجلود المدبوغة من جميع الحيوانات عدا الكلب والخنزير، قال عليه جمهور الفقهاء من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام. على كل حال، من أخذ بالأحوط في ذلك فاستعمل ما كان من جلود مأكولة اللحم فلا شك أنه قد احترز في هذا الأمر. فإذا المسألة ينظر فيها إلى قضية مأكول اللحم عند القائلين بهذا القول، فإذا كان هذا من مأكول اللحم فإنه يجوز الانتفاع بإهابه إذا دبغ. وعلى هذا مثلا مسألة وهي التمساح، فمن قال من أهل العلم بجواز أكله قال بجواز الانتفاع بجلده إذا دبغ، سواء دبغ بالقرض أو بقشر الرمان أو حتى بالآلات الحديثة التي تذهب عفونته وتذهب رائحته ويدبغ بها، فلا حرج في ذلك. قال: وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. ما المراد بهذا؟ قالوا: المراد بهذا كأن أحبل كلب شاة أو أحبل خنزير شاة وقع على شاة فحملت منه. قالوا: فما تولد منهما لا يطهر جلده أو لا يطهر جلده بالدباغ. لماذا؟ قالوا: تبعا لأخس الأصلين، يعني لا يتبع هنا الشاة وإنما يتبع أخس الأصلين وهو إما الكلب أو الخنزير، فيأخذ حكمه في ذلك. طيب، قالوا: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. طيب، قالوا: ما الدلالة أو ما الدليل على نجاسة عظم الميتة أو شعرها؟ قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. قالوا: تحريم ما ليس بحرام ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. العظم والشعر من أجزاء الميتة فهما نجسان. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن نجاستهما تستتبع نجاسة أجزائها، يعني نجاسة الميتة تستتبع نجاسة الأجزاء من العظم ومن الشعر ونحو ذلك. طيب، لكن قال أهل العلم: أما ما كان من شعرها ووبرها وصوفها فإنه طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وهو قول جمهور أهل العلم. قالوا: لقوله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: وهذه الآية سيقت مساق الامتنان، والمنة لا تقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به. إذن هذا السياق سياق الامتنان يدل على إباحته. فقال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الآدمي لأن الله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم، وما قطع من الآدمي فهو طاهر. وفي الحديث إن المؤمن لا ينجس، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. كذلك قال أهل العلم: مما يستثنى من الميتة ما لا دم له سائل. قالوا: مثل الذباب. ذباب إذا وقع مثلا في الإناء، لما جاء في الحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. إذن ما كان في حال الذباب أو ما كان في حكمه فإنه يستثنى من أمر نجاسة الميتة. وأذكر أن بعض أهل العلم ذكر من أن أول القائلين بهذه المسألة هو إبراهيم النخعي رحمه الله رحمة واسعة من التابعين. نعم. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. هنا ذكر ما يتعلق بالإناء، ومناسبته في كتاب الطهارة أن الآنية تستعمل في حفظ الماء في الوضوء وفي نحوه، فلذلك ناسب أن يذكر ما يتعلق بحكمها. فالإناء ما توضع فيه الأطعمة والأشربة أو المياه ونحو ذلك. قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة، وجاء عن غيره كذلك في غير هذا الحديث في أمر تحريم أواني الذهب والفضة. حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال أهل العلم: هذا الحديث يدل على تحريم استعمال الآنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فلا تستعمل في الأكل ولا في الشرب، ويقاس على أمر الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة غير ذلك أو غير ذلك من أوجه الاستعمال، وسواء كان هذا للرجال أو للنساء، يعني سواء في باب الأكل أو الشرب أو الاستعمال في مما يقاس عليه. طيب، لماذا ذكر أمر الأكل والشرب؟ قالوا: لأنهما أظهر وجوه الاستعمال. أظهر وجوه الاستعمال استعمال الآنية هو وضع الطعام ووضع الأشربة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا فرق في ذلك بين إناء وإناء، كإناء صغير أو إناء كبير أو كأس أو وعاء أو نحو ذلك. طيب، ومفهوم الحديث يدل على أن كل ما سوى ذلك كآنية النحاس أو الألمنيوم في أزمنتنا هذه، أنواع المعادن، فإنه لا حرج في استعماله ولو كان باهظ الثمن. قالوا: كالياقوت والزبرجد والبلور ونحوه. طيب، لماذا؟ قالوا: لعدم النهي. فالحديث إنما ورد في أمر الذهب والفضة. طيب، ما رقع بالذهب والفضة، بالذهب أو بالفضة، إذا كان هناك إناء من المعدن وحصل له صدع أو شق فضبب بذهب أو بفضة، أما ما ضبب بالفضة كأن يكون في هذا الإناء صدع فيصلح أو يرقع بهذه الفضة، فلا حرج في ذلك. قالوا: ودليل ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن صدع فسلسله بفضة، وقيل ذلك للحاجة، يحتاج إلى بقاء هذا الإناء، فلا حرج أن يصلح بشيء من الفضة. إذن ليس المراد بهذا التضبيب الزينة، وإنما المراد به إصلاح الإناء. طيب، ما حكم التضبيب بالذهب؟ في المذهب لا يصح ذلك، لأن الوارد في الحديث إنما هو بالفضة، ولا يقاس عليه أمر الذهب. مما ذكره أهل العلم أنه يدخل في تحريم استعمال آنية الفضة والذهب أيضا ما يلحق به مما يستعمل في الطعام والشراب، كالأكواب وكالسكاكين وكالملاعق ونحو ذلك مما يستعمل في أمر الطعام والشراب، إذا كان من ذهب أو من فضة فإنه لا يصح استعماله. طيب إذا كان في لون الذهب أو الفضة، ليس مطليا بالذهب أو الفضة لكن بلونهما، فيكون هذا ذهبي وهذا فضي كما يقال، فهذا لا حرج في استعماله، هذا لا حرج في استعماله، إنما العلة في أن يكون من أصل الذهب أو من أصل الفضة. طيب ما علة النهي عن استعمال الذهب والفضة؟ بعض أهل العلم قالوا في هذا إسراف وفيه كسر لقلوب الفقراء، وعلى كل حال الأصل في ذلك الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم العلة في ذلك، فالواجب هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة في كثير من الأمور التي يأتينا فيها النهي أو المنع، وإن لم نقف على العلة فهناك من الأحكام ما تكون العلة فيه ظاهرة، وهناك من الأحكام ما تكون العلة فيه غير مذكورة، فهي محل اجتهاد من العلماء. فسواء ذكرت العلة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هنا ذكرت العلة وهو أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إن لم تذكر العلة، لم تذكر العلة في الحكم، فيقال العلة هو التعبد لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحال المؤمنين سمعنا وأطعنا، وإن لم نفقه أو تصل إلينا الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي. طيب المصنف قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، فبدأ بالإناء الممنوع، مما يدل على أن غيره من أي نوع الأصل فيه الحل. طيب ما كان مطليا بالذهب أو الفضة، مطليا ليس لونه كما قلنا ذهبيا أو لونه فضيا، لكن هنا يكون مطليا بالذهب والفضة، فعند الشافعية إن كان هذا الطلاء يذهب بالنار، إذا عرض للنار ذهب هذا الطلاء فلا يجوز، أما إن لم يذهب هذا الطلاء قالوا فلا حرج في استعماله. طيب هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في حال الضرورة؟ نعم، حال الضرورة يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، لكن لا بد أن نعلم أن الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة شرعية صحيحة، لكنها أيضا مقيدة بأن الضرورات تقدر بقدرها، فتستعمل في حال الضرورة، فإذا انتهت هذه الضرورة فإنه يتخلص من هذه الآنية إما بتغييرها إلى أمر مباح، والانتفاع بها في أمر مباح. فهذا ما يتعلق بقوله رحمه الله ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، يعني من غير الذهب والفضة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك والسواك مستحب، السواك مستحب في كل حال. ما هو السواك؟ السواك هو نوع من الأعواد، وأفضل ما يكون السواك من عود الأراك. قالوا ويجوز بكل عود خشن يزيل الوسخ، يعني من الأسنان، لأن السواك آلة تدلك بها الأسنان. وذكر بعض أهل العلم أيضا اللسان. إذن السواك أفضله ما كان من عود الأراك، ويجوز بغيره، وله فوائد كثيرة، فقد ذكر أهل العلم من الفوائد، منها ما ورد بالأحاديث، ومنها غير ذلك مما ذكره أهل الطب، فقالوا السواك مع ما فيه من تطهير الفم ورضا الرب فيه تبييض للأسنان وتطيب النكهة ويسوي الظهر ويشد اللثة، بل قال بعضهم ويبطئ الشيب، والله أعلم بذلك، ويصفي الخلقة ويضاعف الأجر وغير ذلك. إذن السواك سنة. قال والسواك مستحب في كل حال، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك في فضل السواك، ويستحب على كل حال، كما جاء في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: إلا بعد الزوال للصائم، بعد الزوال، زوال الشمس في منتصف النهار، ووقت الزوال هو دخول صلاة أو وقت صلاة الظهر. طيب ما العلة في ذلك؟ قال الشافعية: يكره التسوك هنا تنزيها وليس تحريما في هذه الحال. وما العلة في ذلك؟ قالوا: لأن فيه إزالة أثر عبادة محبوبة لله جل وعلا، أو أثر إزالة أثر عبادة محبوب لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا: الإنسان إذا استاك فإنه يذهب هذه الرائحة المحبوبة لله جل وعلا، لكن الصحيح في ذلك أنه لا يكره مطلقا، لا يكره مطلقا، سواء في أول النهار أو في الزوال أو في آخر النهار. واختار هذا القول النووي من الشافعية، وهو قول جماعة من أهل العلم من أهل المذاهب الأخرى. إذن الصحيح أنه يجوز ويشرع السواك سواء في أول النهار أو في حال الزوال أو بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره، أو من أزم. ما هو تغير الفم من أزم؟ قالوا: تغير الفم بسبب السكوت أو الإمساك عن الأكل. يعني إذا طال سكوت الإنسان أو طال إمساكه عن الأكل فإنه يتغير، تتغير رائحة فمه. فهنا يتأكد أمر السواك، هنا يتأكد أمر السواك. قالوا: عند تغير الفم من أزم وغيره، أو من أزم وغيره. ما غيره؟ مثل من أكل ثوما أو كان معه رائحة كريهة، فإنه يتأكد في حقه في هذه الحال، يتأكد في حقه في هذه الحال السواك. قال بعد ذلك: وعند القيام من النوم، عند القيام من النوم، فإن الإنسان إذا قام من نومه في العادة ربما كان عنده رائحة، فلذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، يعني يستاك. قال: وعند القيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة، قد جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا قام الإنسان إلى الصلاة فإنه يستاك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال أهل العلم: هذه الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت صلاة جنازة أو نحو ذلك، صلاة كسوف أو خسوف أو نحوه، ولو لم يكن في الفم تغير، ولو لم يكن في الفم تغير. كذلك من الأحوال حال الوضوء أيضا، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. فإذا من المواطن التي أيضا يستحب السواك فيها هو حال الوضوء، كذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثلاثة المواضع: أشد استحبابا عند تغير الفم من طول سكوت أو من طول صيام وعند القيام من النوم، وكذلك عند القيام إلى الصلاة. من المسائل التي يعني تذكر في أمر السواك، ولا سيما ما يعني ذكر في المذهب، ولا حرج إن شاء الله في يعني ذكر بعض هذه المسائل، وإن كان الأصل كما ذكرنا أن يكون التعليق تعليقا يسيرا، لكن في ذكر مسألة السواك، ذكر أهل العلم استحباب السواك كذلك عند ذكر الله جل وعلا وعند قراءة القرآن. وجاء حديث فيه مقال وحسنه بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فتسمع لقراءته، فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. يعني إذا جاء الإنسان يريد قراءة القرآن فإنه يستاك لدلالة هذا الحديث. وقد ذكر هذه المسألة النووي في المجموع وغيره. كذلك السواك يوم الجمعة، لما جاء في الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. إذن هذا من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد. كذلك السواك عند دخول البيت، وهذا من الأدب ومن السنن المنسية، فإن هذا قد جاء فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وهذا منصوص عليه عند علماء المذاهب، وممن ذكره الشربيني في مغني المحتاج وغيره من علماء الشافعية. ودلالة الحديث عليه ظاهرة، دلالة الحديث عليه ظاهرة. من المسائل التي طرقها أهل العلم في أمر السواك هي: هل السواك يكون باليد اليمنى أم يكون باليد اليسرى؟ فمن أهل العلم من قال السواك يكون باليد اليمنى لدلالة ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فقالوا السواك هذا عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهي مرضاة للرب، فإذا يكون مما يتعلق باليد اليمنى، أما من قال بأن يكون باليد اليسرى فقال هذا من باب إزالة الأوساخ، وإزالة الأوساخ إنما يكون باليد اليسرى كما في التطهر في الاستنجاء، فقالوا باليد اليسرى. لكن الذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية أنه يكون باليد اليمنى. من المسائل التي ينبه عليها أن الأصل في السواك أن يكون بالعود، والأفضل كما قلنا أن يكون بعود الأراك، لكن إذا لم يحصل الإنسان شيئا من ذلك، فقد قال النووي رحمه الله: ويحصل السواك بخرقة بكل خشن مزيل، لكن العود أولى والأراك منه أولى. ويجوز للإنسان أن يستعمل الآلات الحديثة من المنظفات كالفرشاة والمعجون ونحو ذلك، وإن كان الأنفع لا شك والذي يترتب عليه الأجر في ذلك هو أمر السواك. وقد ثبت أيضا طبيا أن هذا السواك يتضمن من الألياف الطبيعية وما فيها من المطهرات مما هو أفضل مما هو موجود في هذه الأدوات أو في هذه المواد المستعملة في التنظيف. مما أذكره هنا أذكر كلاما للعلامة الصنعاني رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال في ناقلا عن ابن المنير في البدر المنير، قال: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. فقال الصنعاني رحمه الله: فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. هذه خيبة عظيمة. من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وهو أيضا مذكور في بعض الكتب في المذهب، مسألة أو طريقة الاستياك. فإن أهل العلم ذكروا أن الاستياك يكون من الجانب الأيمن عرضا ولا يكون طولا، يكون عرضا ولا يكون طولا. لماذا؟ قالوا: لأن الطول قد يجرح اللثة، يجرح اللثة، وإنما يكون الاستياك على سبيل العرض. وأوردوا في ذلك حديثا فيه مقال. إذن خلاصة هذا الباب أن السواك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مستحب في كل حال حتى بعد الزوال للصائم. وذكرنا أن هذا أيضا اختيار النووي رحمه الله، وهو يتأكد في 3 مواضع، يكون في ذلك أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، يعني من طول سكوت أو من صيام طويل، وعند القيام من النوم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند القيام إلى الصلاة. طيب، لماذا ذكر السواك هنا في كتاب الطهارة؟ لدلالة ما ورد في الحديث المذكور آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب، هذه المسائل التي مذكورة معنا في هذا الدرس، وبها إن شاء الله نكتفي ونكمل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يستعملنا في طاعته، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.